السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم النعمة وأرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق فرفع به النقمة. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحبائي المسؤولين عن موقع طريق النور، جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه للأمة الإسلامية. وإني والله أشهد وأشهد الله سبحانه وتعالى جل في علاه أنني أحبكم بالله لما أراه فيكم من صدق في النية، وأحسبكم كذلك ولا أزكيكم على الله. فكم وجدت في هذا المسجد من خير، وكم وجدت فيه من نور. وإني أدعو الأحبة الكرام في كل مكان أن يرفعوا هذه الكلمات على أعناقهم إلى كل ضال ليهتدي، وإلى كل إنسان في طريق الظلمات ليخرج إلى النور. والله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبشرى لكل من قام على هذا الموقع ويقصد أن ينشر النور، وبشرى لمن تلقى هذه الكلمات فنشر النور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل النور في الدنيا والآخرة. ولا أقول هذه الكلمات مجاملة لهذا الموقع الطيب، فهم أهل سنة وهم على الحق يسيرون. لا أجامل، وليس هناك شيء من الأجر مدفوع لي سوى كلمة الحق. أي نعم، بكلمكم بعد الغد مباشرة، بس ذا لا يعني أنني أجامل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي القائمين على الموقع، وجزى الله خيرا كل من نشر الإسلام والنور في هذا المسجد الطيب. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.